من حداك اخويا، السلام عليكم. قطع اللايف من حداك ونهضروا. قطع اللايف اخويا. وي شكون معاه؟ معك حمزة، شحال في عمرك يا حمزة؟ عمري 24 سنة. وي اخويا حمزة، قريت العنوان ديال اليوم؟ قريت؟ لا ما قريتش العنوان ديال اليوم. واخا، علاش كنتي باغي تهضر؟ كنت بغي نهضر على الاقتصاد. زعما انت واش تعرضتي للاغتصاب؟ لا انا اختصاصي، شكون اغتصبتي؟ اختصاصي واحد السيد. كتهضر منين ولا مطلعة؟ ما نطلعش عليك ماريو هذاك، هو هذا واش كتهضر منين ولا مطلعة؟ عيط لك ندوي على المشكل. واش كتهضر منين ولا مطلعة؟ انا هضر من نيشي، حلف انا بوحدي والله ما معايا شي واحد. حلف، ما انت كتهضر منين؟ والله الا كان هضر من نيشي. انت حمزة في شحال في عمرك؟ عمري 24 سنة. شكون اغتصبتي؟ اخترت واحد السيد معانا في الدرب. شحال عندك من عام؟ ما بالضبط ما عقلش. كنت قاصر ولا كبير؟ لا كنت كبير. كيفاش اغتصبتي؟ اختطفت وشديت و كنت انا ما عرفت كيفاش نعاود ليه. بلاش عندك الرقم ديال هاد السيد هذا؟ انا ما عنديش رقم ديالو. شنو طرا؟ عاود ليا شنو طرا. ما دابا هو انا عندي الرقم ديالو ولكن ما حسبت نعطيك الرقم ديالو. اوكي، عاود ليا شنو طرا. لا انا نعطيك الرقم ديالو احسن من الافضل. اي لا شي بنادم اللي مطلعها فا القطايع نيشان، اي واحد مطلعها القطايع، ومن بعد غنحط لكم النوامر ديالها وغنحطو تصاورهم. الو، واش ماريو هذا؟ هو هذا؟ واش ماريو؟ وي ماريو، شكون معايا؟ اللي حواك يا ولد القحبة. اقطع، معك سليمان الطنجاوي. اقطع. بلاتي بلاتي، ايوا للاسف فالمغاربه كياخذوا واحد الموضوع. عرفتي هنايا، هنايا عرفتي شنو هو هذا؟ هذا سي لو ميكانيزم ديفونسيف ديال اي واحد تعرض لواحد الاغتصاب في صغره وشاف العنوان كيبقى يعيط يعيط يعيط باش تقول ليه واش مغاربي، يقول لك اللي حواك. علاش؟ سي لو ميكانيزم ديفونسيف، سات ايل فا مال، فهمتي؟ ديجا تعرض لواحد الحاجه اللي ماشي تا اللي كيعطي الحموضه. الو، السلام عليكم. وي شكون معايا؟ معك هلا. شحال في عمرك يا هلا؟ 22. وي هلا، قريش الموضوع؟ كنت عارفه بغيتي صباح نسيتي. ما عرفتش صراحة شنو الموضوع بالضبط، ما كاينش. ما قريش الموضوع هنا؟ لا دابا حيت الله ما بغيت معايا تكون صافي نشارك معاك. كيفاش تمشي لايف بغيتي تعيطي؟ بحس لازم مغاربة كتعرفو مرتبطون كتعرفو أول مرة، ايه واش زعما واش مغاربة كيعترفو بأنهم ترتبطو جنسيا لا تغتصبو فكريا؟ فكريا انتي واش طالع لك شي موضوع؟ مفهمتش الموضوع. ومني ما فاهمش الموضوع، علاش معيط على الاخت زايد؟ أنا كنت نشارك معاك وصافي. اوكي، باش يسمعوا الناس بان صوتك زوين. لا لا اصلا ما كان ديال شي واحد، وليش ما يطال الاخت زعما؟ ما عارفاش الموضوع، ما عارفه حتى شي بس حاجه. نعطي رأي ديالي. لا ما كنعطيوش الراي هنا، يعني كنهضروا على تجارب شخصيه الاخت. اوكي انا ما عندي حتى تجربة شخصية في هذا الديال. وليش ما يطال؟ شنو دابا نقطع الى جات على خاطرك. صافي واخا. هادو خصك تحل مع مبير راه تاع الكار، وعاد ممكن سيبورتي هاد الكم ديال المغاربه. وحق الرب، عجيب هاد الشعب، والله الا عجيب. شعب عجيب، الشعب في واحد الموضوع اللي هو مهم كيتنص. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. دار خير بخير. شكون معايا؟ ثانيه بخير. شكون معايا؟ معك رضا. خير. شحال في عمرك رضا؟ المهم انا عطار عمري وداك الشيء نجيك من الاخر راك واصل زعما انت هذا الشيء هذا كامل واحد التخصص وواحد التخصص وانت شنو الفونكسيون ديالك زعما شنو كيفاش؟ جاوبني قدام هاد الناس كامل اللي كيتصنتوا صح لينا كاملين بغينا انت هو شنو خدمتك اصلا شنو زعما علاش هاد الشيء هذا كامل واحد يصوني عليك انت يقول لا تخصص فلان تخصص فلان شنو من حيث الدين من حيث اشنو زعما هادشي اللي كدير فهمت صح لينا قدمت الناس كامل اللي كيتصنتوا ليك الكلاب اللي كيتصنتوا ليك صحنا اخويا اوكي انا غنجاوب 30 ثانيه وغنقطع تفضل اخاي مرحبا اخوان اللي ما عجبوش اللايف اللي باغي كريتيكي يخرج يبلوكي ماريو سي سامبل عرفتي شحال سي سامبل كاع هذوك اللي كيصبوا في النار وفي اللي كنلقى 32000 واحد يخرج بنادم سامبل ما تفرش وغاش بقاو وغاش خلي الانرجي ديالك عندك وغاش تمشي زعما ما كاينش تعصب ما كاينلاش ما كاينلاش بلاتي نجاوب اخوان ما كاينلاش تبقاو كتسبوا في النار ودابا بنادم ما حاملكش وكيتفرج فيك وكيطرح عليك تساؤل علاش كدير بحال هكا الو وبلوكي ماريو بلوكي بلوكي البروفيل ديال ماريو وسير تيليشارجي اسمح لي اخويا واحد دقيقه وسير تيليشارجي واحد الكتاب بي دي اف وقراه ونعس ترونكيل غتكون مزيان غتكون بخير ترونكيل زعما ما كاينلاش تسباندي الانرجي ديالك في النهار وبالليل كتقول لي ماريو علاش كدير بحال هكا ما كاينلاش ما كاينلاش اصاحبي انا ما كنقول حتى شي واحد تفرج في ماريو ودير ماريو يا انا فوت بحال 50000 بحال 1000 قالوا الو والله الا كون خليتو كاين شي قصص مقاودين كون خليتهم يدوزو الشعب ما قادرش يتصالح مع ذاته الشعب ما قادرش يعرف بان كاين الاغتصاب في هذه البلاد هذه كاين التحرش الجنسي كاين سورتو البنات راه ما كاينش شي باش كطلع في طاكسي كبير بلا ما شي واحد يدير راسو كيجبدو بسطام ويقيس لها بالزول الو الو وي شكون معايا الو وي شكون معايا وي شكون معايا معك ماريو اخويا شكون معايا واش عباد الله شعب حمق الله خير ما كنت انا ما كنتعصبش انا عارفني فهمتي بقى ضرب بقى معك 4 السوايع بحال هكا غانا فوت الو السلام عليكم وعليكم السلام شكون معايا معك حمزه شحال عمرك حمزه شحال عمرك حمزه عمري 23 عام واه خويا حمزه قريتي لي العنوان قريت واه خويا حمزه واش كان عندك شي اعتراف من سير هاد الليله هادي وي هادي دراما حيت طاري واحد المشكل مع واحد العائله هادي تقريبا عامين ومهم حيتاش كانت كنا كنبريباري الباك و المهم معرفتش شنو وقع حتى تصبتها كيفاش ما عرفتش شنو وقع حتى تصبتها يعني كنا كنسين كنراجعو وعيطت كت يعني حمزة أول شيء أول شيء أخوي حمزة أول شيء شحال في عمرك حمزة؟ 23 عام واش مطلع عليا ولا كتهضر من نيتك؟ نهضر معاك من نيتي كنت غنطلع عليك باش غنطلع عليك واخا يعني قلتي هذه 23 هذه سنتين كانت عندك 21 عام سيدة شحال كان في عمرها؟ كان عندها 19 ولا 20 كنتو كنت بريباري شنو كنتو كنت بريباري بالضبط كنا كان بريباري حيت حنا كنا اي بي تي و كنا بريباري دوم المهم نعودو من ماديك شي ديال باك معانا نار وكيفاش غتحسب شي جات عندك للدار جات عندك للدار لا لا لا مشيت يعني انا درت موراها كنا جالسين كراجا في القهوة كان بريباري في القهوة وقلنا غنمشيو شي ندخل للدار حيت باش كان وايفي انتي نقدر تعرف ديك الساعه تحس الشيطان بينك غير تصب شي في قهوه لا صب دار الساعه واخا نتوما كنتو مريحين في قهوه واش مشات معاك للدار ولا مشات معايا للدار واخا نتوما دخلتو للدار كيفاش درتي دخلت يعني بدينا كنرجعو عادي، حيت المهم حنا عندنا جوج ديور، والوالدين ديالي كانوا في دارية أخرى. كيفاش؟ والوالدين ديالي كانوا في دارية أخرى. ومهم يعني أنا في النية ديالي يعني غنمشي غنزور الوالدين ديالي حيت المهم كيعرفوها. يعني نرجعو عادي عن طريق دارية عادي، ومجبر المهم. ما جواتهم شي بقينا جالسين هيدا عادي جالسين كنرجعو ديك الساعة المهم ديك كان كان عادي هاديك الساعة تقاتلي لا صافي صافي صافي وما قدرتش نوقف راسي صراحة. دي فيرجيسيا؟ لا المهم هي كانت أصلا ماشي درجة ولكن ضربتيها؟ ماشي ضربتها المهم يعني خدمت مع العنف. خدمتي مع العنف، عندك الرقم ديالها؟ عندي الرقم ديالها. بقى معايا خويا حمزة، عطيني الرقم ديالها. عطيني الرقم اخويا حمزة 06 لا ما كيدوش في اللايف. انا بقى معك دقيقة. شو سميتها؟ شو سميتها؟ جيان. طافي التليفون ديالها حمزة. التليفون ديالها طافي يا أخ حمزة. قول لي بيني وبينك واش ضربتيها؟ يعني ماشي ضربتها لا، يعني جبرتها بقوة. ايش برشا بالقوي هي ما كانتش باغا. لا غادي نستغل هاد الفرصة باش غادي نهضر على واحد النوع ديال الاغتصاب اللي كاين في المغرب واللي كيتسمى لو فيول كونجوغال. هاد لو فيول كونجوغال مالوغوزمون في المغرب باقي ما كنعرفوش به. عرفتي شنو هو لو فيول كونجوغال؟ بلاد في هاد البلاد كيسحاب ليه يتزوج عنده لاكت غيدير في مراتو اللي بغا. لا راه مراتك ممكن تغتصبها واليوم اليوم في هاد البلاد يعني كنت قريت واحد لاكتيكل شحال هادي اون فيت سيتي واحد الكتاب سميتو لو بوان جي دو لا فام ديال واحد السيد برام غافنبرغ اللي كتب لو بوان جي وكانوا كيديروا دي ريشيرش وسورتو كيهضروا على النساء في الوطن العربي وفي الشرق الاوسط. كيقول لك بزاف ديال النساء فهاد الاوطان ديال الزبل اللي كيحكمها مجتمع ذكوري ديال المرض للراجل كياخذ المراه كوسيله ديال الجنس. مراه مسكينه اليوم في المغرب في القرى ولا في المدينه ولا في البوادي نظروا على بلادنا كيدخل الراجل سكران راجلها كيدخل سكران سيده مسكينه لا حول لها ولا قوه اينا باونفي ماشي يوميا عندها لونفي سيكسيوال ما عندهاش. كيدخل الراجل سكران كيشبع فيها عصا وكينعس معاها صحة وحيت المراه ما عندها مسكينه فين تمشي وما ترجع لدار والديها وما ترجع لتا شي حاجه كضطر انها تبقى انثى اللي هي مغتصبه يوميا على انها تسمى امراه في مجتمع ذكوري ديال الزبل ديال المرض. فراه كاين الاغتصاب الزوجي حتى هو راه كاين. راه ماشي درتي واحد العقد ديال النكاح مع واحد السيده وعندك الحق تكويها وقت ما بغيتي. لا حتى ديك الكويه ديالها راه كتكون بالاحاسيس وبشحال من حاجه. ومع الاسف القانون المغربي لا يعترف بهذا النوع من القوانين. ناخذ رقم اخر للاسف. للاسف كاينين بزاف ديال القصص اللي فعلا تمنيت انا ادوز. الو شكون معايا؟ الو وي معك ماريو. شكون معايا؟ معك اخو واحد الدريبه اللي طرنا مع وي. شنو سميتك؟ شحال في عمرك؟ وي 25 سنه. وي خويا وادي قال شي العنوان. وي خويا وادي باش كنتي باغي تعرف وادي. الله يخويا نتوما. وي مرحبا. كنسمعك وادي. وي خويا. واش غادي نبقى في لو كادر ديال العنوان ولا نخرجوا عليه؟ لا في لو كادر ديال العنوان عادي. واخا باش كنتي باغي تعرف واش انت تم اغتصابك ولا اغتصب شي شي واحد؟ انت شخص بشي درية ودي كيفاش؟ كيفاش؟ عادي كنت شديتها الصحاب كيفاش؟ عاد لهم ولا تسمحي واش مطلع عليك كتهضر من نيتك؟ لا تنطلع عليك اصاحبي حلفتها كتهضر من نيتك؟ ونطلع عليك اصاحبي النمرة وتنقولوش مطلع عليا اصاحبي واخا حلفتها كتهضر من نيتك؟ والله انا تنهضر معاك اصاحبي من نيتك انا تنكذب عليك شحال كان في عمرك ودي؟ 25 اصاحبي لا باش اختصاصك بجاه شحال كان في عمرك؟ كان في عمري 21 عام. كيفاش شديتيها؟ صحة. هاد الصحة هادي كيفاش؟ كيفاش الصحة؟ الصحة ديال بصحة وصحة. يعني فين تلاقيتي بها هاد البنت هادي؟ فين كتعرفها؟ اه؟ فين كتعرف هاد البنت هادي؟ شوف عشير انا نجي كنيسة. البنت اللي تتشوفني راه عارفاني دا. وطالعة في اللايف. اه؟ وانا ما كنعرفهاش انت فين لو كادر اللي تلاقيتي بها يعني سلطانه في سلام سلطانه يلا تعرف راسي واخا واش كنتي غادي تاخد طاكسي هزيتي على موس ضربتيها شنو درتي هوادي اه شنو درتي في كازا واخا هزيتي على موس ضربتيها وصفت عليها هادي اصاحبي نزلنا عليها هادي بالروجو باش نزل ما سميتيش وادي اصاحبي واخا ما سميتيكش وادي هي قول لي فين عرفتيها فين تلاقيتي بها زعما فين ديتيها واش ديتيها انا سميتي وائل اصاحبي انا سميتي وائل وبغيت نقول لك الشكايبات تتبدا باللغه العربيه نقول لهم لك رجوله بلاتي بلاتي بلاتي ولكن غاش وعدني الا كنتي باغي تساب ولا الدري ما تقطعش من بعد يلاه كمل نقول لك الشكايبات يا محوس صغرك يا مقيوس الرجوله اليوم هاكله في المنطقه اه وي وي دابا هو كلشي كيسمعك هو 32 الف مغربي كمل راه مزيان راه تيعرف هو لي هذا لا ما نقطعش انا نقطع على داك انا مالي دويت معاك قلت لك جوج كلمات اللي كاينين شنو هما راه قلتهم لك سلاح تقوى لا ما سمعتكش مزيان عاودهم بنادم صاحبي بنادم ما عندوش حتى الشجاع كيفاش انا ما كنت غادي نتوقف انه غادي قرب لي عليك لي شي حاجه دابا انت هاد الاول تعرفتي عليه مشيتي معاه للدار جالسه انت وياه كان كبر منك ولا صغر منك فيتك بعامين يعني 21 كان عنده هو 23 عام ياك جلستي انت وياه في الدار بدا كيحاول يتقرب منك انت رفضتي في الاول من بعد شنو دار لك؟ ما حسيتش براسي حتى وقيت راسي هنا كاين واحد الفرق كبير ما بين ما حسيتش براسي يعني بدا كيتقرب منك تو تي سونتي اكسيتي ومشيتي معاه يعني كاين ان كونسونتمون بيناتكم كاين واحد التوافق لا شو حنا كاين شي حاجه يعني ما عرفتش شنو دار ليا انا ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي حاولت عليها واخا عندك الرقم ديال هاد السيده لا بقاي معاه عطانا الرقم ديالو فاطمة الزهراء 06 06 زيدي شحال بلاشي بلاشي 21 زيدي بلاشي عاودي ليا من الاول 06 اها اها شحال شنو سميتو واخ بقاي معايا يعني قالت لك السيده ما عرفاتش راسها شنو شربات تا خضرها والسيده باينه فيها صديقه هذاك من دار الدار سميتو من دار لدار، هذيك هو اول قصه اغتصاب في المغرب، هو وقائع اخوان. لوبو الو سي زهير لاباس عليك؟ الو السلام عليكم، كي داير زهير لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ ما كنسمعكش مزيان زهير. اسمح لي يا سي زهير فيقتك في هذه الساعه، انت في واحد البرنامج مغربي يذاع مباشره على الفيسبوك، يشاهدك ازيد من 30 الف مغربي، ولو كونسيبت ديال اليوم انه نوجه التهم، يعني كاين واحد الناس اللي متهمينك بشي حوايج، وكاينه واحد البنت تهمتك بواحد الحاجه، وهي في الاستماع معنا غندوزها لك دابا. اول حاجه شنو هي اخيب حاجه درتي في حياتك زهير؟ ما عمرك درتي شي حاجه في حياتك خايبه؟ الحمد لله زعما ما عمرني درت شي حاجه خايبه نهائيا. نزيد نقرب لك زوير. جنسيا امام 30 الف مغربي، جنسيا امام 30 الف مغربي، زعما نقول لك ما عمرني درت حاجه خايبه. سور سور نسيت ماشي وحده بلا خاطره. هي مشات في الحبس. شنو؟ راني في الحبس. شنو قلتي؟ يعني كانت شي حاجه بلا خاطر. كنت دابا في الحبس. واخا شي وحده جات معاك للدار ما كانتش باغا تنعس معاك، ولكن استعملتي طرق ملتويه انك تنعس معاها، شكون هي؟ خنزارة. بقى معايا مزيان اللي عرفتيها. فطم زهرة هو معك زوير. الو زوير. الو زوير. هاي فاطمة الزهراء كتسمع لك. هذه عامين بالضبط مشات معك فاطمة الزهراء، مشات معك فاطمة الزهراء للدار، شنو درتي لها؟ كيفاش كنتي باغيها ومازال باغيها؟ شنو درتي ليها؟ شنو هو الشيء اللي خايب اللي درتي؟ يعني بحال ضيعت لها تعرفها حاجة بزاف ديال الحوايج. لا المشكل ماشي انك ديفيرجيتيها، هذا ماشي مشكل، حيت تقدر ديفيرجيها بخاطرها. فاطمة الزهراء ايه حيدي الدموع عليا دابا، وغتهضري مرا ونص كاريزماتيك، وغتهضري معاه فاس في وجهه، حيت ماشي انت اللي خاطئه، وغتحيد دوك الدموع وغتهضري معاه في وجهه، غتجي من الاخر. شنو دار لك فاطمه الزهراء؟ واخ زهير شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ طالع في 24. فاطمة الزهراء شحال في عمرها دابا؟ حيد دوك الكلاب من حداك ونهضرو. واخا كتسمعني مزيان زوير؟ واخا سمعتي يا فاطمة الزهراء، بلا ما تبكي بلا ما ديري حتى شي حاجة، انتي معايا مع ماري وشاهد عليه 36000 مغربي. زهير هادي عامين ديتي معاك فاطمة الزهراء للدار، شنو درتي ليها بالضبط؟ غسلتي ليها دماغها؟ شنو درتي؟ كليت ليها دماغها قبل؟ لا ما كليتيش ليها دماغها قبل، حيت الا كليتي ليها دماغها قبل كاين ان كونسونتمون باغا هي. لا شنو درتي ليها؟ اه كليت لها دماغها بعد اول حاجه باش تجي معاك للدار، حيت لقيت صعوبه باش تجي. اول حاجه كليتي لها دماغها باش تجي معاك للدار، واخا هي جات معاك للدار، ملي دخلتو للدار شنو درتي لها؟ كنسمع فيك زوايا، شنو درتي لها؟ فاطمة الزهراء حيدي دموعك وجاوبيه في وجهه شنو دار لك فاطمه الزهراء؟ انت ما درتي حتى شي حاجه خايبه، واحد الانسان كتثقي فيه، كان عندك كل شيء بوتاتخ في حياتك، مشى معك للدار. الا ما كانش هو كيفكر بانه ممكن اختو يطرى لها بحال هكا، الا ما كانش عنده اختو ممكن مو، الا ما كانش عنده مو ممكن بنتو، سي لا واضا تراكسيون، هو اللي قودها، هو اللي ماشي راجل ماشي انتي، انتي ما عليك والو، انتي ضحيه ديالو. جي فاس شنو دار لك؟ فاطمه الزهراء قبل ما تلقاي راسك مغتصبه بخمسة دقائق قبل شنو كان كيدير لك؟ واخا عطاك شي حاجه كليتيها؟ واخا شنو عطاك يا زوير؟ شنو عطاك يا زوير؟ ما عطيتها والو. جيتي ونعسي معاه هي باغية. شوف راه ما كاين لا متابعة لا بوليس لا حتى شي حاجة، شنو درتي لها؟ يعني باش غتكون كتبكي بحال هكا وكتفكر وكتهضر معاك بحال هكا ماشي من الفراغ، شنو درتي لها؟ وعطاتك راسك تنعس مع واحد بنت هي ما باغاش بحال الناس مع جوجته منعسه، شنو انت مقود ندير لها شي حاجه تشربها حتى تنعس وغنحواها كيف ما بغيت؟ انت مقود واعر؟ لا انت مقود واعر. واحد البنت غنجيبها عندي للدار شنو؟ ما عندها والدين كتخاف مسكينه، ما تقدرش تبكي اول مره يمكن كتبكي، انت واعر اول مره غتعبر على هادشي وكتبكي مجرجره صافي. هذه الرجوله، هذه الرجله غنعس مع وحده ما باغاش. غلطتي كتقول فيها بوجهك حمار، غلطتي كتفكر غنجيبها معايا للدار كنحاول تكليت لها دماغها وغنوكلها شي حاجه. شنو عطيتي لها الروزينه؟ شنو عطيتيها؟ ما كتعرفش. شنو عطيتيها باش نعسيها؟ والله ما عطيتش. والله ما عطيتها وكتحلف. كنحلف بالله. فاطمه الزهراء باش نعسي؟ اه ما عرفتش كيفاش غنخليك تعرفي. فاطمه الزهراء اختي ما تبكيش وما تنخسيش، هضري مع ربونيش شنو غيكون كاع. شنو مدام شنو زوير كتسمعني؟ كنسمعك. مقود نتايا واعر. تصور انت يجيبك شي واحد يعطيك عصير ويغتصبك، كي غتحس؟ ماشي مشكل. بلاتي فاطمة الزهراء مورا ما طرا داكشي شنو بدا كيقول لك؟ اه شنو؟ قال لك ملي صلحت غنصحح غلطي غنجي لداركم ياك. وعلاش انت سكتي على هادشي هذا؟ علاش ما تقولش لداركم؟ نقدر. علاش؟ زوير صافي هادي الرجلة كتشوف واحد الإنسانة ضعيفة ما عندهاش باش تمشي عند والديها مساكن، ما عندها اللي يحميها، لا خوها ما غيفهمهاش لا مها لا با، غيحملوها هي المسؤولية تمشي تدي عنده، تجي نتا تشربها اللي بغات تحويها كيف ما بغيتي تكويها، اعتذر عن تخسر الهضره طلع لي الدم، تكويها كيف ما بغيتي غنصحح خطائي. فين هو الخطا اللي غتصحح؟ فين باقي؟ راه ماشي مشكل تصحح الغلط، واش كتعطيك راسك تنعس واحد البنت وتنعس مع جوج تهاميده؟ شوف باش غنجيك من الاخر 36000 شوف غنجيك من الاخر 36500 مغربي تقريبا 37000 تقدر تشوفها دابا في ليالي ماريو، واللي يقدر يبارطاجي اللايف غير بارطاجي. عندي النيميرو ديالك ياك، عندي الرقم ديالك، عندي الرقم ديال فاطمه الزهراء. الحجه ثابته عليك انك اغتصبتي ثابته امام 37000 شاهد فاطمه الزهراء تدخل عندي البريفي، الا ما دارش معاك شي حاجه حيدها لي المبادئ ديال داكشي كامل حيدو، الا ما دارش معاك شي حاجه كراجل ونص غدعيه وغتاخذ حقك، حيت ميمكنش بنادم بحال هكا يبقى كيتسارى في الزنقه وفرحان مع البنات وداكشي ونصاصون كنتي كتعذب يوميا. لا ماشي من حقه، على بلاصتك نصيفطو يتربى، عيب راه اللي من يعتبر، والقانون معاك، ما كاين لا والدين لا حتى شي حاجه، حتى والديك يقدروا يتفاهموا هادشي، هذا القانون معاك. اما واحد بحال هذا اللي غادي ينعسك وغادي يغتصبك وغيفيق يبقى ينسي فيك نديرها معاك، حتى ما غيبقاش يجاوب، حتى تعيط على ماريو عادي يجاوب هو فرحان، ما عنده حتى شي علاقه. زهير زهير هذا هاد السيده هادي حشومه عليك هادشي اللي داير فيها، هاد السيده هادي حشومه عليك هادشي اللي داير فيها. فاطمه الزهراء وحيدي دموعك وهضري مع ربونيشه، راه كيما دايره والو، راه هو اللي خصو يبكي ماشي انت. نجي واحد الانثى اللي غرر بها اللي في 21 عام سين طايش مشيتي معاه للدار، ما كيعنيش انك راه كاع اختي، راه كاع اختي خواتاتنا كانوا كيجيو معاهم ولاد الحومه كيراجعوا، كاع اختي خواتاتنا كانوا كيمشيو مع الدراري ولاد الحومه غيراجعوا وكيقراو، ما عمرنا نوينا الشر في هادشي. هذا الانسان اللي كيعطيه راسه والشر كاع شحال كانوا كيجيو عندنا ديال البنات وكيراجعوا معاه، ما هذا حيد هاد الدموع، علاش كتبكي حيد هاد النخصيص والدموع، كاع كانوا كيجيو عندنا البنات يراجعوا، باش واحد يفكر انه ينعسك ويغتصبك ما عنده حتى شي علاقه كاع. زوين غتقطع دابا وغتمشي وغتعيط ليها نيشان ياك، غتقطع معايا دابا، عندك نيميرو ديالها؟ كنعيط لها مبلوكي نيميرو ديالها فاطمه الزهراء، مبلوكي نيميرو ديالها ماشي مهم شي جوج، مبلوكي نيميرو ديالها فاطمه الزهراء، ديبلوكي النيميرو ديالو. شوف الا ما قدرتي دير والو غتمشي غتخلص على بسيكولوج ديال 4 5 ديال لا سيونس، عندك 2000 درهم غتخلصهم على هاد السيده هادي. مرحبا على راسنا، جيسبر كو تكون راجل اونس، وجيسبر كو اخر بنت واول بنت غدير لهاد البلان هذا، حيت ما عنده حتى معنى. لا شوف، اول بنت واخر بنت، انا نعرفها اول بنت واخر بنت، يعني ماشي ما كتبغيها ما غتنعسهاش وشكويها، كتبغيها كتبغي بنت. الانسان اللي كيبغي، الانسان اللي كيحب ديال بصح، راه كتكون جمتو ومتقوبه، نهضروا بديك اللغه ديالنا، كتكون جمتو متقوبه، ونهار جمتو كتكون متقوبه انو فا با بيان بسيكيكمون ومريضه في راسها حيت هو وياها ماشي مزيانين، كيجيبها حداه وكيعنقها وكيقول لها حبيبه ديالي سمحي لي، بلاش مدخل العضو الذكري ديالو فيها، مراتو صاحبتو كيحترمها حيت ما باغاش ديك الليله، وتجي وتقول لي حقا كنبغيها ودير لها كينات ومختصباش كتبغي نتايا، غتقطع وغتمشي عند، اسمعني اسمعني مزيان اسمعني مزيان، ها هو النيميرو ديالك عندي، اسمعني مزيان ها هو النيميرو ديالك عندي قدام 37000 واحد. فاطمه الزهراء صيفط ليا اختي في لي بوكس لي دو نيميرو، فهمتي؟ كلشي غيبقى عندك، وقطعي وسيري هضري معاه او موا يديك عند واحد بسيكولوج ويخلصوا لك حتى تفوتي هاد لاشوت هادي وتقدر تهضري عليها لي بغيمون. صافي اختي فاطمه الزهراء، تال اولا بغيتي شي حاجه واحده اخرى في القانون في اي حاجه انا معاك فاطمه الزهراء، يعني وكاينين محاميين كيتصنطوا هنايا وكاين الناس مقاودين كيتصنطوا هنايا، ما كاين حتى شي مشكل، ومسحي لي دموعك ما تبكيش راكي ما درتي والو، تهلاو في راسكم الاخوان وسيري هضري معاه دابا وعيط عليه، شعب مريض شعب حمق. حشومة صاحبي، تجيب بنت نعسة. الو قطع قطع داك لايف من حدا قطع. الو شكون معايا؟ ماريو. هذا شكون معايا؟ ماريو. ها ما لقاه شي شرط صاد هذا الله مسقطع. الاخوان كاين شي قصص ديال الاغتصاب خلوهم يدوزوا. الو الو وي شكون معايا؟ الو شكون معايا؟ السلام عليكم، انا شيماء. بلاتي نجيب واحد الكومونتيرات اللي كيقول لك ماريو واش قبلتي الورقه ما كاينش اللي جاوب دابا. الاخوان بلاتي باش نعاود نفهمكم ونعاود نفسر لكم بالخشيبات، راه ماريو لا يهمه يكون 36000 37000، راه يكفي ان واحد السيده ماريو كي كيفكر انسانيا، يكفي ان واحد السيده مسكينه اللي كتجيب كيف هاد ليطا هادي انها ترد حقها غير واحد شويه وقطعوا هاد اللايف ومشيو نعسوا، فهمتي؟ غير الا قدرنا نبدلو شي شخص واحد في المغرب راه مزيان اصاحبي، فهمتي؟ الا قدرنا غير نعاونوا بعضياتنا وبدلو شي شخص واحد في المغرب راه مزيان. راه ميمكنش اصاحبي اليوم البنت كتغتصب وكتسكت، وايماجين هي مغتصبه ومسكينه كتقول لك ما قادراش نقولها لوالديا، هي ديجا واحد نعسها نعس معاها كتفيق كتبكي كتمسح دموعها كتخرج غادي لدارها وما كتقدرش تقولها حتى لوالديها، حيت غتقول لوالديها غيصلخوها، غتقول لخوتها ما غيفهم حتى واحد. الا قدرتي تردي شويه الاعتبار لواحد البنت هادي انسانيا اون سون فو، يكون 100000 واحد 700000 واحد 1000 واحد اش ما فوكا غير مواصات، فهمتي؟ راه موت العيبات، علاش ما كنجاوب حتى شي واحد؟ راه موت العيبات، راه ما كندير من العود فلوس لا حتى شي حاجه، مش انساني على بشار. وي شنو سميتك اختي؟ السلام عليكم. شنو سميتك؟ انا شيماء. وي شيماء شحال في عمرك؟ عمري 22. وي شيماء على من كنتي باغا تهضري؟ بغيت نعاود لك على واحد البنت صاحبتي كنت كنعرفها. كانت صاحبتي لانتين فهمتي، واحد النهار خرجنا سهرنا مع بعضنا ومشينا للدار، كانت هي واحد الولد قالت امي ديالها وداك الشيء ما عرفتش كيفاش غادي نعاود لك. لا غدا ما عقلت على حتى شي حاجه شنو وقع لي في الليل، لا غدا الصباح جبرت دولت حدايا نعس حدايا وهي حدايا ما كيفاش ما عرفتش كيفاش غادي نعاود لك. الصباح مشيت للطبيب جبرت فاس يعني دي بيغش. لا ما يمكنش لا شي، عاودي لي القصه من الاول. الاخت قطعات يعني ما فهمت حتى شي حاجه. الدراري بقاو معايا نجيبو واحد اللعيبه ونجيو من الثلاجه. بقاو معايا الاخوان، انا دقيقه انا جاي نجيب واحد الحاجه دغيا نمشي. انا الاخوان اعتذر، الو الو السلام عليكم، شكون معايا؟ انا معك امير قلقلو. معك امير قلقلو من دولة قطر، مقيم في المغرب لواحد السيمانة. ان شاء الله في راسك كاين شي سميتو قلقلو. دافيد صافا، وخليو الاخوان القصص الحقيقيه بحال فضاء من الزهراء، او مو الناس يردوا الاعتبار ديالهم، كونوا شويه انسانيين. الو السلام عليكم. عليكم السلام، شكون معايا؟ معك وئام. وي اختي وئام شحال في عمرك؟ 22. شحال؟ 22 سنه. وي اختي وئام علاش كنتي باغي تهضري لينا؟ بغيت نعاود ليك على واحد واحد المكان ترجع في صغري كانت فعلي قلت شي سأجي نقول لكم مكان كترجع هي كانت كترجع واحد المدة وكمان دي أكدو بيدوفيلي مع جار ديانا لحقاش أنا والدي كانوا خدامين بجوج ويا أم مني كنتي صغيرة شحال كان في عمرك شي قريبة بادم شحال كان في عمرك ويا أم ماكش واخا الجار ديالكم شحال كان في عمره كان كبير كلشي 40 جاودو لا يعني هو كان عنده 40 سنه وانت كانت عندك 7 سنين شنو كان كيدير ما كانش كانت كما كي كانوا خدامين مطابون بجوج و كان كيشلي معهم في الدار هو يعني نقول لكم في تاكل الغدا مثلا بحال هكا كان مثلا كيبقى يتلمس مثلا كيبقى انا كنت يعني في واحد الوقيته كنعتبر داكشي عادي يعني انا بحال قلتي راجل كبير كيعطف على بنته يعني كيبقى يتلمس فيك ولكن من بعد فهمتي بانه اغتصاب انت بعدك فهمت حتى شي قلت انا وصلت وقيته المراهقه ديالي يعني ديش كان نبدا ما وي ام وي ام وي ام ما كانش يعني ماشي عادي داكشي لحقاش يعني انا يوميا انت كتجلس يعني كيجلسني فوق رجلي يعني كي نقول لك بالمرات كان كيحط اذا ما كانش يدي كيحطها فوق فهمتيني وي ام كان كيشد لك يدك ويحطها فوق العندليب ديالو واخا وي ام عندك الرقم ديال جاركم ما عندكش بازك تشوفيه لا حيت انا صافي فاش ديت له يعني ديت له مدينة دونك يعني دي 4 ans وانا برا مدينتي يعني ما بسيشيكم باز ما زالكش حسي بهادشي هذا شويه شغادي نقول لك تلاقيتو نقول لك هادي الشي عامين كنت تلاقيتو بابا زعما باش كنت رجعت لدارنا تلاقيتو ما ماشي كنشوفهم هادي كنكره ماشي ك يعني كنشوف مثلا كيسلم على دراري كنشوف فيه نفاق ماشي هذا واحد النداء المغاربة اللي ولدوا لوع راه كيلعب مع جارهم فين هي بنتي راه كتلعب مع خالتها والشعب وبنادم واللي عنده شي برهوش يحضيه اللي عنده شي برهوش في الدار يحضيه من خاله من عمامه من خوالاته من عمامها من جيرانه اللي عنده شي برهوش يحضيه كتولد واحد ولد صغير ما قدرش يحضيه علمو قريه ولا وليدها اللي قاس لك هنايا او ولديها اللي قاس لك هنايا ماشي كتولدو وكتلوحو عند الجيران وكتمشي خدام وكتخلي الدري عايش في واحد الرعب راه ما عندها حتى علاقه والشعب حضي ولادكم واللي عنده شي دري صغير يحضيه على الاقل تيبدا يكبر شويه المراهقه ويبدا يفهم ما قدرش يحضي الولد هذا البروج وقريه ما فيها عيب خليني من حشومه وعار قولي ولدي اللي قاس لك هنا جي عندي اللي قاسك هنا جي عندي واي مغتصب خصو يمشي للحبس اي بيدوفيل خصو يمشي للحبس واختي وي ام كملي المشكلة يعني ما كنت أنا الوحيدة لحقاش بحال قلتي يعني حتى بنديرنا أخرى فهي كانت يعني ملي كنت كنشوف أنا كيدير نفس لاجاست ونفس داكشي مع البنت الأخرى يعني كنت كنعتبر داكشي عادي حيت شحال من مرة عقلت أنني كنبغي نقولها لماما أو نقولها لبابا أنه مثلا راه كيدير شي حاجة ولكن كنقول يعني ما نعرف كنقول فهمتي بالنسبة كنشوف أنا مادام حطوني عندو راه بالنسبة راه تيقة راه هو داك الراجل لي فهمتيني مزيان وكدا يعني كي باقا دريات ما عرفتش كنت كنخاف من إيه فهمتك دابا بحال والديك حاطينو عندو صافي راه هو واحد التيقة مطلقة نجي ما عليك والو إلى آخره يعني كي ما عرفتش يقدر يكون عندك الغلط ولا فهمتي حتى ديك لا نونسيون انه ولا داك الشيء كان كيدير راه عيب وحشومه وبعار ما كان يعني كنقول ما نعرف هذا مشكل ديال والديك اللي ما علموكش من الصغر شنو كاين اختي وئام كنشكرك اختي وئام الا كنتي راه اليوم بعدا واحد الشكر بزاف ديال الاطباء النفسانيين يعني اكثر من 20 واحد منهم شي 6 ولا 7 اللي عندهم دي كابيني ومنهم بزاف ديال الدراري البنات اللي كيقراو لا ميديسين فهمتي اللي قرروا انهم يعطيو واحد الدعم نفسي لاي واحد تعرض لاغتصاب فصيفط لي في الانبوكس ديالي قول لي انا وئام غادي نديرك اون كونتاكت مع شي واحد فيهم فداكشي مجانا اختي غيعطيك واحد لو سوي بسيكولوجيك على هادشي وغتهضري معاهم هادشي اللي كاين اختي وياه شكرا لك شكرا بزاف اخويا مالك شكرا لك اختي شكرا لك براسك تا بنادم كيسيني يعني ما فهمتش اصاحبي ترى المغرب كامل في شكل حنان جود الانصاري سيهام بالمقدم الاستاذه الاولى اللي كرجع لها ماريو في اي لايف كرجع لها كيقول لها سيهام ديال هادشي ولا ما نديروش الو والدار ديال سحيلي قالت يا عمو الو الو الو ويش كون معايا سميرة ويش شي سميرة قطع لايف من حداك يا سميرة خويا عندي واحد المشكل اما هو ترى لي واحد المشكل مع صاحبي اغتصبك صاحبك واغتصبك قطع لايف من حداك يا سميرة قطع لايف من حداك شحال عمرك يا سميرة؟ عندي 24 عام كيفاش صاحبك وخش راسبك؟ كنت مصاحبة معاه كنت باقا صغيرة ما كنعرفش شحال عندك من عام ديك الساعة؟ أنا عندي 18 عام وكيفاش خش راسبك؟ كنا مصاحبين عادي و بغي كملي؟ ومن بعد صافي هو ماشي اغتصبني يعني بخاطري فهمتي كنت باقا صغيره ما كنعرفش ولا غتحمقينا اختي واش اغتصبك ولا بخاطرك يعني بخاطري ولكن من بعد عاد عرفت انه شنو طرا حيت ما كنتش عارفه شحال كان عندك كنت عندي 18 عام ولكن ما جاي فاكسيني دابا ما عرفنا ولكن ما كنتش عارفه يعني واش قاسك في ودنك تحليتي ولا هز عليك بالا ولا باش ضربك لا لا لا لا لا هادشي ما كاين يعني ما ضربك ببالا ما ضربك بفاس بوالو وقاسك في ودنك وتحليتي وراك ماشي اختي صابه راه بخاطرك اختي كيفاش من بعد صافي مكرمني فهمتي وراه هذا اختي ماشي اختي صابه دابا انت اللي بغيت نفهم انك كنتي مصاحبه مع واحد السيد عنده ملي كانش عندك 18 سنه ياك كنتي كتبغيه كنت كنبغيه وشوش لك في ودنك تحليتي على اربعه كيقول لي فوق وجهك حمر ولكن من بعد هو كان كيقول لي غنزوجو غنديرو غنفعلو من بعد ولا ماشي اختي صابه اختي هذا راه كي حليتيها عطيتيها بخاطرك ومني السيد شاف حاجه وحده اخرى ولي جي كتقول لي اغتصبني راه ما اغتصبكش هذا راه ماشي اختي صاب هذا راه كنتي كتبغي ولكن كانت عندي اول غولاسيون يعني ما كنتش عارفه انا انه من بعد غادي يخليني فهمتي هذا راه ماشي اختي صاب اختي هذا راه واش عطيتيها بخاطرك ونكرك من بعد مكرمي ورا ماشي ما كاينش انت دجا كنتي ديالك بلاش نسولك مني النهار الاول باسك في ودنيك وتحليتي وكنتي مزيانه كنتي ضاحكه من ودنيك شويه ماشي كنت زعما كنفرحانه جبتيه خديتي لوغازم ديالك ولكن بخاطرك يعني داك قاسك غيبتي ماشي غيبت شويه يعني فهمتي هذا ماشي اغتصاب هذا انت عندك مشكل بانه خلاك هذا وكنتي مصاحبه مع واحد السيد خلاك راه هو كيسمع دابا في اللايف ايه يسمع ولا ما يسمعش هذا راه ما اغتصبكش هذا راه بغيتي تصيفطي الحبس على الخاوي هذا غاكل الحلوى وهرب عرفنا كتبكي ولا كتضحكي ما فهمنا والو اختي عطيتيها بخاطرك غنقطعو عليك اختي، لان هذا ماشي اغتصاب. واش بالكم هادشي اغتصاب الاخوان؟ سيد علاش 18 عام هلا وكضحك؟ لا حليمه بس الخامه والو، سيده بخاطر وقالت لك اغتصاب.